بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإنجاز والإكمال والمساواة. الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ الكلام اللازم، أي بأن يكون لكل معنى قصده المتكلم لفظ يدل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإيجاز والإقناب والمساواة. الإيجاز والإقناب والمساواة، هذه المصطلحات الثلاثة متلازمة، اعتاد البلاغيون في علم المعاني أن يريدوها في عنوان واحد، فيقولون الإيجاز والمساواة والإقناب. فهذا من العناوين الثلاثية. فيه أيضا من العناوين الثنائية الفصل والوصل. هذا من العناوين الثنائية. ومثل ما تقدم أيضا في المسند والمسند إليه، يقال ذكره وحذفه، تعريفه وتنكيره، تقديمه وتأخيره، وهكذا. والشيخ قال: الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ على مقدارها. يريد أن الأصل في الكلام هو المساواة، والمساواة هي المقياس، لأن المساواة كما قال الشيخ أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، يعني بلا زيادة ولا نقصان، لأن ما زاد لفائدة فهذا إطناب، وما نقص بدون إخلال فهذا إيجاز. إذن صار الذي في الوسط اللي هو الأصل هو المساواة. وعلى هذا نريد أن نعرف هذه المصطلحات الثلاثة تعريفاً يتضح لنا من خلاله المراد، بغض النظر عن كلام المؤلف. فنقول: المساواة هي أداء المعاني بألفاظ مساوية لها دون زيادة أو نقصان. الإيجاز أداء المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة مع الوفاء بالمعنى المراد. والإطناب أداء المعنى بأكثر مما يستحق من الألفاظ، أداء المعنى بأكثر مما يستحق من الألفاظ بشرط أن تكون الزيادة لفائدة. فمثلا لو أردت أن تحذر من النار، تحذر شخصا من النار، فيمكن أن تعبر عن هذا على حسب مقتضى الحال باستعمال أي واحد من الأساليب الثلاثة. فإذا قلت احذر النار، فهنا مساواة، لأن التحذير من النار عبرت عنه بألفاظ مساوية، بألفاظ مساوية. صحيح أنه في ضمير مستتر تقدير أنت، لكن هذا لا يؤثر، لا يؤثر، ولا يقال أنه في إيجاز بل حذف، لأن القاعدة عند النحويين أن المقدر كالثابت، كالثابت. إذن هذا الضمير كأنه موجود في الكلام، يعني كأنه قلت احذر أنت من النار. أنت إذا قلت احذر أنت من النار فهذا مساواة، لأن الألفاظ على قدر المعاني. لكن لو قلت له النار، النار، فهذا مفعول به لفعل محذوف، والتقدير احذر النار، وحذف الفعل هنا ليس من باب التقدير، لأن النحويين يفرقون بين الحذف وبين التقدير. المحذوف ما يقولون أنه كالثابت، لكن المقدر يقولون أنه كالثابت، فهنا إيجاز. لو قلت احذر حفظك الله النار، فأنا هنا عبرت عن المعنى اللي هو التحذير من النار بألفاظ إيش؟ أكثر. حفظك الله هذا زائد على المعنى المطلوب، لكن الزيادة هذه لفائدة وهي الدعاء للمخاطب، وهذا يسمى عند البلاغيين إطناب، طريقه الاعتراف، يعني نوعه أسلوبه من قبيل الاعتراف. هذا توضيح مبدئي للمسألة. اقرأ شو. يقول بأن الشيخ لما قال الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ على مقدارها، فسر هذا بقوله أي بأن يكون لكل معنى قصده المتكلم لفظ يدل عليه. شفت كيف؟ كل معنى له لفظ، كل معنى له لفظ، فالألفاظ إذن على قدر إيش؟ المعاني، على قدر المعاني. يقول ظاهر أو مقدر، الشيخ ما قال ظاهر أو محذوف، فهمت يا إخوان؟ قال ظاهر أو مقدر، فالظاهر أمر واضح، واضح. أما المقدر يعني مثل الأساليب اللي مرت، إذا قلت احذر النار هذه الألفاظ كلها ظاهرة، كلها ظاهرة، وفيها أيضا لفظ مقدر، لفظ مقدر، ولهذا اللفظ المقدر هنا لا ينقل الجملة من المساواة إلى الإيجاز، يبقى الكلام من قبيل الإيجاز، لأن هذا اللفظ مقدر والمقدر كالثابت. ولهذا الشيخ قال ظاهر أو مقدر، ما قال ظاهر أو محذوف. قال وتسمى دلالة الكلام بهاته الكيفية مساواة. لماذا؟ اقرأ. لأن الألفاظ كانت مساوية للمدلولات. المدلولات جمع مدلول، وهو ما دل عليه الشيء، ما دل عليه الشيء. إذا قلت زيد قائم، ما هو المدلول؟ قيام زيد. ما الذي دل على هذا المدلول؟ لفظة زيد قائم، هذا معنى قولنا المدلول ما دل عليه الشيء. إذا قلت مثلا نجح زيد، ما هو المدلول؟ نجاح زيد. ما الذي دل على نجاح زيد؟ نجح زيد. هذا ما معنى كلام الشيخ، لأن الألفاظ كانت مساوية للمدلولات، كأنه قال لأن الألفاظ مساوية للمعاني، مساوية للمعاني. إيه، يقول إذا نقصت الألفاظ عن المعاني، يعني صار المعنى أكثر من اللفظ مع إيفائها، هذا شرط، هذا شرط إن تنقص الألفاظ عن المعاني. والوفاء بالمراد موجود، الوفاء بالمراد موجود، لكن لو نقصت الألفاظ عن المعاني ولا وفى بالمراد، هذا ما يسمى إيجازا، هذا يسمى عند البلاغيين يسمى إخلالا. إذن ما الفرق بين الإيجاز والإخلال؟ إن نقصت الألفاظ مع الوفاء بالمراد فهذا إيجاز، إن نقصت الألفاظ بدون الوفاء بالمراد فهذا إيش؟ إخلال. من أمثلة البلاغيين للإخلال يتضح المراد، يقول والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، والعيش خير في ظلال النوك خير ممن عاش كدا، والعيش خير في ظلال، اللام تبع الشطر الثاني، ظلال، والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. والنوك، ويقال النوك بالضم، هو الحمق. معنى البيت الآن أن العيش خير، أن العيش مطلقا خير في ظلال الحمق أو الجهل ممن عاش كدا، يعني ممن عاش عيش فيها تعب. الشاعر الآن اختصر، لكن هذا الاختصار كان مخلا، لأن الشاعر ما يقصد أي عيش، إنما يقصد العيش الناعم المترف. يقول إن العيش الناعم المترف خير ممن خير، مع كون صاحبه أحمق أو جاهلا، ها، ممن عاش في ظلال إيش، أو ممن عاش عيشة فيها كد، ها، مع العلم مثلا. هذا قصد الشاعر يوازن، يقول يعني إن العيشة الناعمة مع جهل خير من العيشة المكدودة مع علم وأدب، هذا قصد الشاعر. الشاعر هل أدى هذا المعنى بالألفاظ؟ ما أداها، إذن صارت ألفاظه أقل من المعنى وأخل بالمعنى، أخل بالمعنى، بحيث أن اللي يقرأ ما يفهم المراد. لكن مثلاً عندما يقول قائل النار، هنا اللفظ أقل من المعنى، لأن المعنى التحذير من النار، هذا المعنى، اللفظ هنا أقل، لكن هذا الإيجاز يفهم المراد ولا ما يفهم؟ ها؟ يفهم المراد. هذا معنى قول الشيخ هنا مع إيش؟ مع إيفائها بجميع تلك المعاني، فذلك الإيجاز، فذلك الإيجاز. ثم الإيجاز نوعان، الأول إيجاز حذف والثاني إيجاز قصر. إيجاز الحذف ما يكون فيه محذوف من كلمة أو أكثر، وإيجاز القصر ما لا يكون فيه لفظ محذوف، ما لا يكون فيه لفظ محذوف. وقصر بكسر القاف وفتح الصاد، وذكر بعضهم إيجاز قصر لكن هذا أوضح، وستأتي الأمثلة. طيب اقرأ. مثل الحذف لما شاء أن يذكر في كلامه إذا قالت القرينة. إيه هذا إيجاز الحذف، قال مثل الحذف لما شأنه أن يذكر في كلامهم، يعني مثل حذف المضاف وحذف المضاف إليه أو حذف الصفة أو الموصوف أو المفعول به أو المسند أو المسند إليه وهلم جرا، كل هذا داخل في إيجاز الحذف، لأن هذه الأشياء التي حذفت من شأنها أن تذكر في كلام العرب، يعني من شأن العرب أنهم يذكرونها في كلامهم، وستأتي الأمثلة. لكن الشيخ قال إذا قامت القرينة، يعني أن شرط إيجاز الحذف أن يوجد قرينة تدل على المحذوف، تدل على المحذوف، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، وسيأتي الكلام في الأمثلة. إيه كأنه الآن يشير إلى القسم الثاني وهو إيجاز القصر. قال ومثل توخي، التوخي هو القصد والاختيار، التوخي هو القصد والاختيار، يعني أن المتكلم يختار لفظا يدل على مجموع معان، يعني ما يختار لفظا يدل على معنى واحد هذا مساواة، إنما يختار لفظا يدل على مجموع معان فيكون من باب الإيجاز. إذا كان الغالب، إذا كان في بعض النسخ مكتوب كانت هذا خطأ، وبعض النسخ فيها تكرار أيضا، ها إيه في الكلام مكرر، إذا كان الغالب في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ، يعني المعاني تؤدى بعدة ألفاظ وهو أدى المعاني بألفاظ أقل، فيصير هذا من باب الإيجاز. نعم. سلم بالتسكين خطأ عندك. وقول سلم والراقب الناس ما تكذب، غم الصواب ما تغم، من راقب الناس ما تغم، من راقب الناس ما تغم وفاز بلذة الجسور. إيجاز. شوف الآن كيف المعنى واحد بالبيتين، المعنى واحد في البيتين، وهو أن من لا يراقب الناس يفوز بالمرغوب، ومن راعاهم فاته المطلوب، هذا معنى البيتين، أن من لا يراقب الناس يفوز بالمرغوب، ومن راقبهم فاته المطلوب، هذا معنى البيتين. سلم هذا هو سلم بن عمر البصري، هذا متوفى في حدود سنة 180 في آخر القرن الثاني أواخر القرن الثاني أواخر. هذا يلقب بسلم الخاسر، لقبه سلم الخاسر. يقولون إن والده أو ورث مصحفا، ما ندري عاد من والده أو من غيره، ورث مصحفا فباع هذا المصحف. قيل إنه اشترى كتب شعر، وقيل إنه اشترى طنبورا، طنبور يعني ما يكون للصوت، وقيل إنه اشترى عود، عود يعني بخور، ها إيه يعني ما من آلة الله والطرب، فلقبوه بسلم الخاسر. سلم الخاسر هذا كان من تلاميذ بشار بن برد، من تلاميذ بشار بن برد، وهو راويته، ومع هذا كان يسرق من شعره، يسرق من شعر بشار ويصوغه بألفاظ أحسن من ألفاظ بشار، ها؟ فيشتهر شعر سلم ويخمل شعر بشار، يعني يصير السوق الشعر سلم، أما شعر بشار يخمل ذكره وتهبط منزلته. وهذا يسمى عند العلماء، عند علماء الأدب يسمى السرقات الشعرية، سرقات الشعرية، وهو أن يأخذ الشاعر من شعر شاعر سابق له، أن يأخذ الشاعر من شعر شاعر سابق له. الشاهد يقول: من راقب الناس، يعني راقب يعني حاذر وخاف، خاف إذا جاء المكان يريد شيئا ولقى وجد الناس كثيرين رجع، ما عنده استعداد يعني يزاحم الناس ويكون معهم، يرجع ما قضى حاجته، واضح؟ من راقب الناس لم يظفر بحاجته، نعم هذه النتيجة. وفاز بالطيبات يعني المحبوبات للنفس، الفاتك اللهج، الفاتك الشجاع القتال، هذا معناه. واللهج يعني الملازم لمطلوبه، الحريص عليه من غير مبالاة، هذا اللهج، اللهج، ها؟ الحريص إيش؟ أو الملازم لمطلوبه، الحريص عليه من غير مبالاة. طيب شوف الآن هذا الشيخ يقول إن هذا مساواة. طيب البيت الثاني: من راقب الناس مات غمًا، مات غمًا يعني مات حزنًا، لماذا؟ لأنه لم يظفر بحاجته، لم يظفر بإيش؟ بحاجته. وفاز باللذة الجسور، الجسور يعني الجري، الجسور يعني الجري، يعني إذا جاء مثل ما قلنا في المثال السابق وجد في المكان اللي يريد حاجته من فيه زحام، شق طريق ودخل مع الناس غير مبال بالزحام، هذا الجسور. الشيخ يقول إن هذا إيجاز. ليش؟ لأن بشار بن برد ذكر بالبيت كلمة الفاتك، ها؟ والفاتك هنا ما له معنى، أقول ما له معنى، يعني بالمسألة مسألة قتال ومجالدة، لا، المسألة مسألة تنجيز أمر مطلوب للشخص، فصارت ألفاظ سلم، صارت ألفاظ سلم أقل من ألفاظ بشار بن برد، مع أن المعنى واحد. ما تغمن، وغمن اللي منكم يحبون النحو إما مفعول لأجله أو تمييز يصلح، يعني يصلح أن يكون مفعول لأجله، يعني مات لأجل الغم لأنه ما حصل له مطلوبه، ويصح أن يكون تمييزا يعني مات من الغم، مات من الغم. اقرأ. إيه الشيخ الآن ذكر الثالث، قال وإذا زادت، وإذا زادت يعني بالمساواة مثل يا أخي ما مر، قال إن الألفاظ على قدر المعاني، ولما ذهب للإيجاز قال وإذا نقصت، نقصت الألفاظ، وهنا لما جاء للإطناب قال إيش وإذا زادت، إذن الإطناب فيه زيادة ألفاظ على قدر المعنى، ولهذا قال وإذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني. ليش قال مع عدم زيادة المعاني؟ لأن إذا زادت المعاني تستدعي زيادة ألفاظ، تستدعي زيادة ألفاظ، فقصده هنا أن الألفاظ أكثر من المعاني، هذا معناه. قال فذلك الإطناب. سكت الشيخ عن شرط الإطناب مع أنه بالإيجاز ذكر الشرط، ولا لا؟ اللي قال مع إيفائها يعني بالمراد. شرط الإيجاز، شرط الإطناب أن تكون الزيادة لفائدة، تكون الزيادة لفائدة، فإن كانت الزيادة لغير فائدة فهذا عند البلاغيين من الحشو والتطويل، من الحشو والتطويل، وهو مذموم بلاغة. والبلاغيون لهم بحث في موضوع الحشو والتطويل والفرق بينهما، لكن هذا لا ندخل فيه، إنما نكتفي بالمثال. فإذا سمعت مثلا قول الشاعر، إذا سمعت مثلا قول الشاعر ذكرت أخي، ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب، ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب. البيت فيه كلمة زائدة، نعم ليس لها معنى، وهو كلمة الرأس، لأنه معلوم أن الصداع ما يكون بالبطن ولا يكون بالرجل ولا باليد، معروف أن الصداع محله الرأس، فهو لو قال ذكرت أخي فعاودني الصداع والوصب كفى، فلما قال صداع الرأس زاد زيادة، هي ما تفسد معنى البيت، ما تفسد معنى البيت، لكن ليس لها فائدة، يستغنى عنها، فهمتم؟ يستغنى عنها. وعلى هذا شرط الإطناب أن تكون الزيادة لفائدة، تكون الزيادة لفائدة، فإن كانت الزيادة لغير فائدة فهذا عندهم من قبيل الحشو والتطويل. طيب تفضل. إيه لحظة، الآن الشيخ يشير إلى بعض أنواع الإطناب. قال التوكيد اللفظي، أصل التوكيد تمكين المعنى في النفس وتقويته، هذا أصل التوكيد في اللغة، تمكين الشيء أو المعنى في النفس وتقويته. ومعلوم أن التوكيد اللفظي تكرار اللفظ الأول، تكرار اللفظ الأول، فمثلا قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا من باب التوكيد اللفظي، من باب التوكيد اللفظي، والآية فيها كلام للنحويين، فيها كلام، ومثل قول الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذا من التوكيد اللفظي. طيب قال إيش؟ والتكرير، التكرير ذكر الشيء أكثر من مرة لداع بلاغي، هذا التكرير، ذكر الشيء أكثر من مرة لداع بلاغي. والتكرير له أغراض، مثل التفخيم والتهويل، كما في قول الله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فهذا يسمى إطناب، إطناب، لأنه تكرر لفظ الحاقة أكثر من مرة لداع بلاغي، وهو التفخيم والإشارة إلى عظم شأن الحاقة اللي هي من أسماء يوم القيامة. ومنه أيضا قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا أيضا من باب التكرير، باب التكرير. وابن عاشور ذكر التوكيد اللفظي والتكرير، مع أن التكرير من صور التوكيد اللفظي، أو بمعنى أدق لا يتصور التوكيد اللفظي إلا بالتكرير، إلا بالتكرير، لكن يبدو أنه قصد أنه أحياناً يحصل تكرير وليصير من باب التوكيد اللفظي، ما يصير من باب التوكيد اللفظي، في مثل الحاقة ما الحاقة، هذا ما يقال أنه توكيد لفظي، هذا يقال مثلاً من باب التكرير، مثلاً تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، هذا ما يقال أنه من باب التوكيد اللفظي، لأن العرب لا تؤكد، لا تزيد في التوكيد اللفظي أكثر من مرتين توكيد اللفظي، لكن التكرير قد تكرر أكثر. ومثل أيضا ويل ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، هذا كله من باب التكرير. والتكرير أيضا قد يأتي لطول الفصل، كما في قول الله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ثم تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها. شوف كلمة إن ربك جاءت في أول الآية ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، طيب وين خبر إن؟ ما جاء خبر إن في آخر الآية لغفور رحيم، لكن لما طال الفصل أعاد اسم إن مرة أخرى، قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فهذا ما يقال أنه توكيد لفظي، هذا يقال أنه من باب إيش؟ من باب التكرير. فالحاصل كأن التكرير أعم من التوكيد اللفظي، أعم من التوكيد اللفظي. يعني كل توكيد لفظي إيش؟ تكرير، وليس كل تكرير توكيدا لفظيا، إذن يصير التوكيد اللفظي أعم ولا أخص؟ ها؟ هل كل توكيد لفظي تكرير؟ كل توكيد لفظي تكرير قطعا يعني، لكن هل كل تكرير توكيدا لفظيا؟ طيب اقرأ شو. وذكر الخاص بعد الآن، إيه هذا من طرق الإطناب، ذكر الخاص بعد العام، كما في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى ذكرت مرتين، مرتين، المرة الأولى مع العام لأنها من ضمن الصلوات، والمرة الثانية في عنوان مستقل، عنوان مستقل. هذا من عطف الخاص على العام، أو ذكر الخاص بعد العام. والنكتة البلاغية واضحة، وهي الاهتمام بالخاص، حتى أنه أو حتى إنه للاهتمام به ذكر مرتين، مرة مع العام ومرة في عنوان إيش؟ مستقل. طيب، نعم اقرأ. هذا أيضا من الإطناب، أن تأتي كلمة وهذه الكلمة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير، فيأتي تفسيرها في الكلام. الله جل وعلا لو قال: إن الإنسان خلق هلوعا، قد لا نعلم ما معنى الهلوع هنا في الآية، فقال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الهلوع، إن مسه الشر حصل منه الجزع وعدم الصبر، وإن مسه الخير والرخاء كان منوعا، يبخل بالمال فلا يتصدق، بل حتى الزكاة يبخل بها، منوع. ولهذا قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولهذا يقول أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، يقول: قال لي محمد بن طاهر: ما الهلوع؟ ما الهلوع؟ قلت: قد فسره الله تعالى، قد فسره الله تعالى. وأصل يعني شبه بلغة القرآن، يعني تعبير القرآن بكلمة هلوع، أصل الهلوع في اللغة هو السريع. ولهذا العرب يقولون عن الناقة التي تسير بسرعة، يقولون: ناقة هلوع. فيعني معنى هذا أنه مجرد ما يمسه الشر يسرع بإيش؟ بالجزع، ومجرد ما يمسه الخير يبدأ بالمنع، ما ينتظر. هذا منين نأخذ؟ من كلمة هلوع التي معناها في اللغة السرعة. طيب، إيه، هذا أيضا مثال آخر للتفسير. قال: الألمعي. طبعا الألمعي ما ندري إيش معناه، لكن الشاعر فسره، قال: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. يعني أن الألمعي هذه صفة مدح بالشخص، أنه يظن الشيء في زيد أو عمر فيكون الأمر كما ظن. صورته يعني يظن الظن بزيد أو بعمر فيكون ظنه مطابقا للواقع، وهذا يسمى الفراسة، الفراسة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور، في تفسيره لسورة النور، عن أبي شجاع، أبي شجاع الكرماني، هذا من الصوفية، مذكور في كتاب طبقات الصوفية، نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بأكل الحلال لم تخطئ له فراسة. إيه هذا أقول الأمر ذا يحتاج إلى جهاد ومجاهدة ولا لا؟ عمر ظاهره باتباع السنة وإيش وباطنه بأكل الحلال، الحلال وما أدراك ما الحلال. إيه فالمقصود بهذا إن هذا هو الألمعي، وأصل الألمعي في اللغة هو الذكي المتوقد، هو الذكي المتوقد ذكاء، كأنه لمع له ما غاب عن غيره. ها شفت كيف؟ يعني لماذا سمي ألمعي؟ كأنه لمع له ما غاب عن غيره، واضح؟ فلهذا سمي بالألمعي. إيه إذن كلمة الألمعي فسرها الشاعر ببقية البيت. طيب تفضل. هذه قاعدة جميلة جدا وتعبير طيب من ابن عاشور. مبنى كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلا، ولهذا ابن جني ذكر في الخصائص أن العرب بطبيعتهم إلى الإيجاز أميل، أن العرب بطبيعتهم إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد، أن العرب بطبيعتهم إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد. ولهذا جاء في تعاريف للبلاغة ذكرها أبو هلال وغيره أنه قيل ما البلاغة؟ قيل البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. وليس المقصود يا إخوان أن البلاغة الإيجاز دائما، لا، المقصود الإيجاز في موطن الإيجاز، في موطن الإيجاز، لأن الكلام له مقتضيات كما مر علينا في أول الكتاب، ولا بد أن المخاطب يراعي مقتضيات الأحوال. طيب تعليل الشيخ. إيه ما دام أن أمة ذكية يناسب الإيجاز، لأن التطويل يناسب من؟ الغبي ولا لا؟ يناسب الغبي. ما دام أن الأمة العربية ذكية فلا يليق الإطناب والتطويل. نعم. أفهامها ولا إفهامها؟ ها عندكم الهمزة فوق ولا تحت؟ تحت. ها الظاهر انها افهام، افهام يعني ان العرب او ان العربي قبل ان يفهمك ياتي بكلام على قدر حالك، يعني قبل ان يفهمك ويبين لك المراد يصير تقريبا قد جهز الكلام اللائق بالمقام. شفت كيف؟ يقول فابتنى كلامها على مراعاة سبق إفهامها. سبق، فهمت كلمة سبق هنا؟ يعني أن العربي إذا أراد أن يكلمك فقبل أن يفهمك يكون قد اختار الألفاظ التي تناسب، هذا معنى الكلام. طيب المبرد في كتابه الكامل في الجزء الأول صفحة 40 من الطبعة المحققة التي حققها الدالي يقول: المبرد من كلام العرب الإيجاز المفهم. هكذا ابن عاشور أتى بكلمة الإيجاز، مع أن اللي في الكامل الاختصار، الاختصار، والمعنى واحد. وقد تكون نسخة ابن عاشور نسخة أخرى قد يكون فيها الإيجاز، لكن النسخة اللي أحلتكم عليها التي حققها الدالي الدكتور الدالي فيها كلمة الاختصار الإيجاز المفهم. شوف كيف كلمة المفهم يقول، ها، ما هو مجرد إيجاز، لا، إيجاز يفهم. والإطناب المفخم، واضح، الإطناب المفخم يعني الفخم. وذكر الدالي في الحاشية أنه يجوز في ضبطها وجه آخر، وهو الإطناب المفخم، المفخم بالفتح والتشديد. الشيخ يقول: إن كلام المبرد تنويع للكلام. الشخص التنويع للكلام يعني إن العرب تارة تعبر بالإيجاز وتارة تعبر بإيش؟ بالإطناب، على حسب المقام. لا قصد، لا قصد للتساوي بينهما، يعني ليس المراد أن العرب تعبر بهذا وهذا على حد سواء، لا، مو هذا المقصود. ولهذا قال: وكلها تجري على حسب مقتضى الحال كما تقدم، مقتضى الحال. الشيخ الآن بدأ بالأمثلة، انتهى من تقرير القواعد البلاغية، سيبدأ بالأمثلة. طيب، اقرأ. هذا مثل به ابن عاشور وكثير من البلاغيين، ولا سيما البلاغيون المتأخرون، يمثلون بالآية هذه للمساواة. وقوله: ولا يحيق، أي يحيط، يقال حاق به كذا، يعني نزل، حاق به كذا إذا نزل. وقيل إن أصل كلمة، وقيل إن معنى ولا يحيق يعني ولا ينزل، إذن فسرت بأن معناها ولا يحيط، وفسرت بأن معناها ولا ينزل. والمعنى إذا قلنا أن الآية من قبيل المساواة: لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء، هذا المعنى. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء، هذه المساواة. لكن ابن عاشور في التفسير رد هذا، وانتقد الذين يمثلون بالآية للمساواة، انتقدهم، واعتبر أن الآية من قبيل الإيجاز. و ابن عاشور ما أتى ببدع من القول، فقد سبق، فسبقه الرماني في النكت، وبعد الرماني أبو هلال العسكري في الصناعتين، فكلاهما مثل بالآية لإيجاز القصر وليس للمساواة. ووجه هذا أن الآية كما تلاحظون فيها أسلوب القصر، ولا لا؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ما طريق القصر هنا؟ أحسنتم، الاستثناء والنفي. وقد مر علينا أن من الأغراض اللي لاستعمال أسلوب القصر الإيجاز، لأن قلنا لكم إن أصل جملة القصر منزلة جملتين، منزلة جملتين، إذن أي جملة فيها إيجاز، فيها قصر، فيها إيجاز قصر، ولا لا؟ أي جملة فيها قصر فيها إيجاز قصر، هذا معنى، هذا معنى قولنا إيه؟ لكن لو جاءت الآية على المساواة واستبعدنا أسلوب القصر كان الآية تكون مثلا يحيق المكر السيء بالماكرين هذا، لكن الآية ما جاءت بالأسلوب، جاءت بأسلوب القصر. قالوا أيضا إن الآية فيها حذف، إذا ادخلت الآية على إيجاز الحذف أيضا، وأن فيها مضاف محذوف التقدير ولا يحيق ضرر المكر السيء، لأن هل الذي ينزل بهم المكر نفسه ولا الضرر؟ ها؟ الضرر الذي ينزل بهم هو إيش؟ هو الضرر. إذن قالوا فيها إيجاز حذف. أيضا قالوا إن فيها إيجاز قصر مرة ثانية، نحن نمشي بالآية بالترتيب، ترتيب الفاظة. قالوا إن قوله بأهله، بأهله هذا إيجاز قصر، وكان الأصل ولا يحيق المكر السيء إلا بالذين تقلدوه وتزعموه، فبدل الذين تقلدوه جاءت كلمة واحدة وهي كلمة بأهله. وعلى هذا فالآية ليس فيها مساواة على ما ذكر ابن عاشور ومن قبله الرماني وأبو هلال، بل إن ابن عاشور نفى وقوع المساواة في القرآن، نفى وقوع المساواة في القرآن، وقال إن المساواة إنما تقع في كلام الناس بعضهم مع بعض، والمراد بالناس الذين لا يعبؤون بمراعاة آداب اللغة. طيب اقرأ. لحظة، ما عندك بكسر القاف؟ ها؟ اقرأها. أي اقرأ. لحظة، الآن الشيخ سيشير إلى بعض إيجاز الحذف ولا يمثل لبعضها، لأنه يرى أن تقدمت لنا هناك، فنحن كما تذكرون مر علينا موضوع حذف المسند إليه، فمثلا في قول الله تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، مر علينا ولا لا؟ وقلنا إن عجوز إنه هو المسند اللي هو الخبر، أما المسند إليه فهو محذوف والتقدير أنا عجوز، فحذف المسند إليه من باب إيجاز الحذف، مر علينا هذا. طيب اقرأ. المسند، نعم ما أظن تعرضنا لحذف المسند، لكن له أمثلة في القرآن حذف المسند، تعرفون المسند إنه هو الخبر مثلا أو الفعل، إيه؟ فمثلا قول الله تعالى في آخر سورة الرعد أكلها دائم وظلها، أكلها دائم هذا واضح، ثم قال وظلها، فظلها مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، والتقدير وظلها دائم، وظلها دائم، فحذف الخبر الذي هو المسند. ويا إخوان بالنسبة للأمثلة المفروض أني أذكر لكم النقطة ذي وأنتم تعرفونها، بس أنا أؤكد لكم، ولا كثير من المعلومات اللي نقولها في الدرس هي معلومة عندكم لكنها تقال من باب التأكيد، ها؟ باب التأكيد. الأصوليون يذكرون قاعدة في موضوع الأمثلة، يقولون إن التمثيل للقاعدة لا يشترط أن يكون المثال متفقاً عليه، يعني يجوز تمثل حتى بمثال مختلف فيه. فنحن في البلاغة إذا مر علينا بعض الأمثلة اللي فيها أكثر من عراب ما يأثر هذا، لأن نقصد أحد الأوجه اللي يمشي مع القاعدة اللي معنا، ولا تعنينا بقية الأوجه. إذا لا يشترط في التمثيل للقواعد أن يكون المثال مجمعا عليه، ما يشترط. كذلك حذف المفعول مر علينا وين؟ في متعلقات الفعل. متعلقات الفعل الشيخ أعاد المثال مرة أخرى، والله يدعو إلى دار السلام، مر علينا حذف المفعول، وأن التقدير والله أعلم والله يدعو كل أحد، كل أحد. ومثل مثل هذا ما مر علينا أيضا في قول الله تعالى فأما من أعطى، فهنا حذف مفعولا أعطى. طيب، كذلكم باب التحذير والإغراء هو من باب إيجاز الحذف، لأنه في باب التحذير والإغراء يحذف العامل. فإذا قلت مثلا لشخص إياك والتهاون بالصلاة، فإياك مفعول لفعل محذوف وجوبا، التقدير إياك أحذر، وكان الأصل أحذرك، لكن لما قدم المفعول انفصل، لما قدم المفعول انفصل عن الفعل. واضح؟ إياك والتهاون مفعول لفعل محذوف، والتقدير واحذر التهاون. إذن أسلوب التحذير من باب إيجاز الحذف. ومثل قال الشيخ الإغراء، لو قيل مثلا الصلاة، أو قيل مثلا الصلاة الصلاة، ها، فهذا أيضا مفعول لفعل محذوف، تقدير مثلا احضروا الصلاة. واضح؟ هذا معنى قول الشيخ التحذير والإغراء. طيب، نعم، إيه، فمفعول يسوء، يسوء محذوف، والتقدير يسوء كل أحد. إيه، مر هذا، نعم. كذلكم أيضا مما يحذف المضاف، لأن التقدير على هذا القول واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. هذا إذا أردنا أن نبقي كلمة القرية على ما هي عليه، إن المراد بالقرية الأبنية. أما إذا سلكنا مسلك المجاز المرسل، وهو أنه أريد بالقرية أهلها فأطلق المحل وأريد الحال، ما يكون فيه إيجاز حذف هنا، ما يكون فيه، يعني ما يكون فيه محذوف أصلا. واضح؟ لكن تكون الآية من باب المجاز. فهمتم هذا؟ طيب، ومثل أيضا حذف المضاف إليه، لكن الشيخ يعني قصد التمثيل، ولا حذف المضاف إليه ورد أيضا حتى في القرآن، كما في قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. إيش التقدير؟ بعشر ليال. فلما كانت ليال دل عليها الكلام السابق، ها، حذفت، حذفت. هذا أيضا من أنواع الحذف، وهو أن تحذف الصفة، ويبقى الموصوف. ومثل ما ذكر ابن عاشور فيما تقدم لا بد يكون الحذف عليه قرينة، يعني يوجد إيش؟ قرينة تدل على المحذوف. وهنا القرينة فأردت أن أعيبها. إذن قوله فأردت أن أعيبها دليل على أن الملك ما يأخذ السفينة المعيبة. لو كان الملك يأخذ المعيبة وغير المعيبة ما كان لقوله فأردت أن أعيبها معنى. إذن دل على أن الملك إذا مرت عنده السفن ينظر، إن كانت معيبة تركها وإن كانت صالحة أخذها. ولهذا قال نعم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني كل سفينة صالحة. فمن باب الإيجاز في القرآن إنه ما ذكر كلمة صالحة، لأن كلمة صالحة ما لا قيمة مع كلمة فأردت أن أعيبها. واضح يا إخوان؟ شوف بلاغة القرآن. مثل ما مر علينا قالت عجوز ما له قيمة تقول أنا، وهي اللي تقول وهي المتحدثة. فصكت وجهها وقالت فإذا قالت وقالت أنا يكون هذا لفظ زايد. ومثلها اللي معنا لو قال سفينة صالحة ما صار لقوله فأردت أن أعيبها معنى. طيب هذا مثال لحذف الجملة، مثال إيش؟ لحذف الجملة. أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق، التقدير فضرب أو فضربه. طيب أين القرينة؟ قال لك القرينة هنا معنوية. هل البحر ينفلق مجرد الأمر؟ ها شوف الآية أن اضرب بعصاك الحجر، هل بمجرد قول الله تعالى لموسى اضرب بعصاك الحجر ينفلق؟ لا، كان يصير الأمر ما له قيمة الآن، لأن الله قادر أنه يفلق البحر بدون يقول لموسى اضرب بعصاك. هم فهمت هذا؟ واضح. إذن قوله فضرب هذا هو الامتثال، هذا هو الامتثال، يعني يصير موسى الآن امتثل. ها؟ بل قال البلاغيون، شوف النكتة البلاغية هنا، أقول قال البلاغيون كما في حواشي شروح التلخيص قالوا إن الحذف هذا لغرض بلاغي، المقصود به الإشارة إلى مبادرة موسى بامتثال الأمر. حذف فضرب كأنه ما في ضرب أصلا، إشارة إلى أن موسى مجرد الأمر ضربه، وأنه بمجرد قول الله تعالى اضرب بعصاك انفلق. أما عندكم تذوق أنتم؟ ها؟ في تذوق ولا لا؟ إيه هذا الآن الدرس العاشر ولا لا؟ إيه 10 جلسات، إذا كان ما عندكم تذوق إلى الآن متى بيكون عندكم تذوق؟ لكن أنا أجزم أنه حصل عندكم نوع تذوق. فهمتوا النكتة هنا؟ يعني الحذف هنا لإشارة بلاغية جميلة، وهي الإشارة إلى سرعة امتثال موسى لأمر الله تعالى له. كأنه قيل الضرب ما يحتاج يذكر بالآية، ما يحتاج يذكر بالآية. طيب إيه هذا حذف عدة جمل، هذا حذف عدة جمل. نشوف الآن فأرسلون يوسف، أين يوسف؟ وين يوسف؟ بالسجن ولا لا؟ والمتكلم الآن ما هو بالسجن، هو في محيط، وقال الملك إني أرى 7 بقرات إلى آخره، فقال أرسلون. إذن هو خارج السجن ويوسف في السجن، إذن فيه كلام مقدر محذوف والتقدير، فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا. فأرسلوه إليه فقال له يا، شف بلغة القرآن حتى يا اشملها الحذف، يعني هل قال يا يوسف؟ ها يوسف أيها الصديق، إذن حتى يا اشملها الحذف. وهذا من بلاغة القرآن. وقد ذكروا أن من أسرار هذا الحذف هنا، نعم، إثارة فكر السامع لأجل يواصل السماع للقصة. ومن أسرار الحذف أيضاً التركيز على اللحظات المهمة بالحادثة، لأن قضية أنه قال أرسلون وأرسلوه، ها قضية أرسلون وأرسلوه ذهب إلى يوسف، هذه ما هي من الأهمية بمكان، الأهمية أنه قال أرسلون وأنه خاطب يوسف بالموضوع، هذه المهمة في الموضوع. إذن التأكيد على الأمور المهمة في القصة، ها؟ طيب. وفي أيضا من حذف الجمل ما مر علينا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو الآن بظلال، شوف كيف بلغت القرآن. فجاءته إحداهما تمشي، يعني هل مجيئها مرتب على كونه جلس في الظل؟ لا، التقدير فذهبتا، هو سقى لهما، فذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة، القصة، فطلب منه الحضور، أو فأرسلهما إليه، أو فأرسل إليه، فأرسل إليه، فجاءته إحداهما. إذا مجيء إحداهما إلى موسى ما هو مرتب على جلوسه في الظل، مرتب على أمر أبيها الذي هو إرسالها إلى إيش؟ إلى موسى، إرسال إحدى البنتين إلى موسى، فجاءته إحداهما. لكن الكلام الأول كله مطوي، لأنه ما يترتب عليه في السياق كبير فائدة، كبير الفائدة في مسألة أنه تولى إلى الظل وقال إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، واللحظات الحاسمة في القصة، فجاءته إحداهما على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ها؟ فالمقصود أن الإيجاز هنا فيه إيجاز لعدة جمل، أو حذف عدة جمل. إيه، لأنه إيجاز الحذف تكون الألفاظ أقل، وأيضا إيجاز الحذف فيه شحذ بالذال، شحذ لذهن السامع لاستنباط المحذوف، مثل ما مر علينا على حسب ما قال ابن عاشور رمية من غير رام. إيش قلنا التقدير هناك؟ هذه رمية، فحذفت كلمة هذه لأن السياق يستغني عنها. طيب، دون حذف، يعني كأن الشيخ أراد يفرق لك بين إيجاز القصر وإيجاز الحذف، فقال وإيجاز الاختصار اللي هو إيجاز القصر. إذن هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى، تقليل اللفظ وتكثير المعنى. دون حذف بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة مثل ما تقدم، التوخي يعني قصد واختيار ألفاظ تؤدي المعاني بصيغة أقل. نعم. هذا اشتهر عند البلاغيين انه من امثال العرب في الجاهليه، القتل امثال القتل، مع ان المثل هذا مع انه ايجاز فيه اعتراف، فيه اعتراف، لان القتل اللي يكون امثال القتل هو القتل قصاصا، اما اذا كان القتل ظلم وعدوان ما يصير أنفال القتل، يكثر القتل بالعكس، واضح؟ لكن إذا قيم الحد على القاتل ارتدع. ولهذا البلاغيون يوازنون بين الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، يوازنون بينه وبين المثل، مع أن الموازنة قد لا تسلم، إذ لا موازنة بين كلام الله تعالى وكلام المخلوقين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هو في مقارنة بين السيف وبين العصا؟ واحد يضرب بسيف وواحد يضرب بعصا، النتيجة واحدة ولا متقاربة ولا بعيدة؟ بعيدة النتيجة. لكن يعني كأن البلاغيين أرادوا إظهار ما في اللفظ القرآني من المزايا، مو قصدهم المقارنة، القصد إظهار ما في اللفظ القرآني من المزايا. ولهذا الرافعي ذكر أن الآية الكريمة فيها 13 وجها من أوجه البيان والإعجاز، فيها 13 وجها من أوجه البيان والإعجاز، وقدح في قول البلاغيين إن القتل أمثال القتل أنه مثل جاهلي. قال هذا من كلام المولدين، هذا من كلام المولدين. هذا رأي الرافعي، مصطفى صادق الرافعي. فالحاصل إن القتل أمثال القتل ما في شك إنه فيه إيجاز، أقول فيه إيجاز. نعم. هذه الجملة القصيرة، الجملة القصيرة هي جملة جامعة تضمنت سرا عظيما من أسرار التشريع الإسلامي، به يتم ما هو صلاح فقط، بقاء الفرد والمجتمع. لأن القاتل إذا سولت له نفسه القتل، سولت له نفسه أن يقدم على القتل، ثم تذكر أنه إذا قتل سيقتل قصاصا، فإنه سيرتدع ويرجع عن غيه. فإذا رجع، إذا رجع، شوف كيف سلم القاتل، القاتل سلم وجاه ذرية، وسلم المقتول وجاه ذرية، فحصلت الحياة، حصلت حياة القاتل وحصلت حياة المقتول، وما تناسل عنهم ممن شاء الله. لكن لو أن القاتل أقدم قضى على حياة فرد من أفراد المجتمع، وسيقتل أيضا هو وهو فرد من أفراد المجتمع، فتقل أفراد المجتمع، يبدأ أفراد ولهذا نسأل الله العافية، المواطن التي يكثر فيها الهرج وهو القتل يعني يختل المجتمع، مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقل الرجال وتكثر النساء، تكثر النساء. فهذا من الأسباب، من الأسباب. فالحاصل الآية ما في شك أنها متميزة عن المثل، متميزة، لأن الآية قالت وفي القصاص، ولكم في القصاص، الآية ما قالت أي قتل، اللي فيها الحياة هو القصاص، لكن القتل ظلما وعدوانا، هل هذا فيه حياة؟ هل هذا ينفي القتل؟ لا، هذا معنى الآية: ولكم في القصاص حياة. ثم شبه بلاغة القرآن أيضا حياة منكرة للتعظيم، ما قال ولكم في القصاص الحياة، قال حياة، يعني حياة، وأي حياة. ثم إن القرآن فيه محسن بديعي، وهو الطباق بين القصاص وبين حياة، وبين الحياة أو حياة، لأن القصاص معناه موت، فحياة في الآية مقابلة لكلمة القصاص. فهذا ما أقول، شيء مما أشار إليه البلاغيون، وكلامهم أطول، لكن الشيخ رحمه الله ضرب صفحا عن قضية المقارنة بين الآية وبين المثل. طيب، هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ، ليكن ثوبك إلى الكعبين، ما وجدت بهذا اللفظ، وإنما ورد الحديث عند الترمذي في الشمائل، وعند الإمام أحمد في المسند من طريق أشعث عن عمها، يعني أشعث يروي عن عمته، والعم تروي عن عمها. قال: إني لبسوقي ذي المجاز، يعني دخلت هنا لما الابتداء، يعني الأصل إني بسوق ذي المجاز، اللي من أسواق العرب في الجاهلية، علي بردة ملحى أسحبها، هذا الشاهد، علي بردة ملحاء أسحبها، البردة الملحاء اللي فيها خطوط بيض وسود، هذا الملحاء. قال: فطعنني رجل بمخصرة، قال: ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث، وهذا لفظ أحمد. هذا الحديث سند ضعيف، لأن عمة أشعث لا تعرف، لكن الحديث له شواهد تؤيد معناه، واللي هو النهي عن الإسبال، فيه شواهد صحيحة تؤيد المعنى. وعم العم هذا أيضا غير معروف، مختلف في اسمه على وجه التحديد، أقول مختلف في اسمه على وجه التحديد، وهذا قد لا يؤثر، لأنه صحابي. وقوله أنقى يعني أنظف من الوسخ، لأن المسبل ثوبه يساهم في تنظيف الأماكن، الشوارع وغيره يساهم، لأنه يمر على الوسخ وعلى الرطوبة وما في بابها ويأخذه معه، هذه مساهمة تعتبر، أو إسهام، إسهام، ما يقال مساهمة، انتبهوا، يعني في فرق بين ساهمة وأسهم، لأن ساهم قارع وهي منتشرة حتى على لسان بعض طلبة العلم، يقول: أرجو أن أكون مثلا قد ساهمت في كذا، هذا خطأ، المساهمة القرعة، قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني قارع. أما المشاركة يقال عنها إيش؟ الإسهام، والفعل أسهم، تقول: أسهمت في كذا، يعني شاركت. إذن هذا معنى أنقى، وأبقى أكثر دواما للثوب، لأن المسبل أول ما يبدأ الخلل إلى أسفل ثوبه، يعني ينقرض من كثرة احتكاكه بالأرض وملامسته للأرض، أسفل الثوب ينتهي. لكن إذا رفع الثوب مثلا إلى ما فوق الكعبين، هذا مثل ما قال إيش؟ أبقى. وفيه أيضا في بعض الروايات أتقى، يعني أدل على التقوى. ويمكن نضيف أمرا رابعا وهو أخف. أحله مثلا واحد مسبل، حتى بعض الناس نسأل الله العافية والله نشوفهم بالحرم، يعني ثوب نازل عن قدميه ما يزيد على شبر، فهو بثوب المرأة أشبه. يعني هل اثنين ذولا، واحد ثوبه فوق الكعبين وواحد ثوبه يسحب، نبي نقول تسابقوا، بس بشرط ما حد يرفع ثوبه عن الأرض، أيهما اللي يصل الأول؟ قطعا اللي يصل الأول هو اللي ثوبه فوق الكعبين. شوف الحين اللي يمشون تجد المسبل كأنه مربط من تحت بنوع تربيط، يحس، لأن الثوب عندما يكون طويل ويفتل بعضه على بعض يعيق الحركة، لكن إذا كان فوق الكعبين فتله أخف. أما فهمت هذا؟ إيه ترى ما أقصدكم أنا، ما شاء الله ثم يجزم الواحد ما في أحد مسبل، لكن مقصود يعني توضيح الكلام ونقله مثلا للآخرين، أقول نقله للآخرين. إيه غرباء، إيه يقول تشذ وتنأى عنهم القرباء، أولو الفضل في أوطانهم غرباء، أو أولو الفضل في أوطانهم غرباء، تنأى وتشذ عنهم القرباء. كلمة غرباء هذا لفظ قليل لكن المعنى كثير. وين المعنى؟ اسمع ما يقول الشيخ في المعنى. إيه؟ فالشاعر قال غرباء، إذ كلمة غرباء هذه كلمة واحدة ولكن معناها كثير، يعني أن هؤلاء الغرباء اللي هم أولو الفضل مخالفون لأحوال عامة الناس، واضح؟ إن جيت في الصدق مخالفون، إن جيت في المروءة مخالفون، إن جيت في حسن الخلق كذلك، إن جيت مثلا في التعامل كذلك. إذا جينا أيضا مثلا الموضوع التدين والصلاح والاستقامة تجد أنهم مخالفون، إذن هم غرباء. إذن كلمة غرباء يستطيع الإنسان أن يكتب عليها صفحة أو أكثر من صفحة في شرحها وبيانها. ولهذا قال الشيخ إنهم مخالفون لأحوال عامة الناس كما بينه في بقية البيتين. نعم. هذا صحيح. نعم، أمثال العرب كثير منها يقوم على الاختصار، لأن المثل لابد يكون قولا قليلا يحمل معنى كثيرا. فإذا سمعت مثلا الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل من أمثال العرب، يضرب مثلا للشخص الذي يريد الشيء بعد فوات الأوان، فيقال له الصيف ضيعت اللبن. فلو أردنا نشرح كلمة الصيف ضيعت اللبن ونطبق على نماذج موجودة في المجتمع كان يطول الكلام. هذا معنى كلام الشيخ. ومثل ما تقدم أيضا رمية من غير رام، هذا مثل من مثال العرب وفيه إيجاز قصر. طيب اي وكذلكم حكم الحكماء، الحكم تكون اقل ايضا من المثل. وقد عرف من المتقدمين حكماء مثل اكثم ابن صيفي التميمي، ومثل قس بن ساعده الايادي، وغير هؤلاء. فقس بن ساعده يقول: اذا نهيت عن شيء فابدأ بنفسك. هذه حكمة عظيمة من حكم العرب. لو قيل فسر هذه الحكمة واشرحها، ستكتب عليها كلاما طويلا وتسوق الأدلة من القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وستسوق شواهد من الشعر: ها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وعلى هذا قس. ومن الحكم قول أكثم، قول أكثم ابن صفي التميمي: إن قول الحق لم يدع لي صديقا. يعني إن الواقع سيء، إذا التزمت الصدق ها ما يكون لي أصدقاء، لأنهم يريدون مني الكذب وإظهار الأمور على خلاف ما هي عليه. إن قول الحق لم يدع لي صديقا، هذه حكم. طيب، رجع الشيخ مرة ثانية إلى الإطناب. فهذه السورة، هذه الآية تكررت في هذه السورة، قيل إنها تكررت 10 مرات في سورة المرسلات، تكررت على سبيل التأكيد، لأن سورة المرسلات كما تعلمون جاء فيها عدة أمور، من أهمها ما يدل على قدرة الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وجاء فيها أيضا ما يدل على أهوال يوم القيامة، على أهوال يوم القيامة، كما في أول السورة: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. فهذه السورة اشتملت على أمور عظيمة، فجاء هذا التكرار في غاية المناسبة، في غاية المناسبة. قرب مربط النعامة مني، مربط النعامة مني، في قصيدة يقول الحارث بن عباد، هذه قصيدة تعد عندهم من عيون الشعر، قالها في حرب البسوس: قرب مربط النعامة مني. يريد بالنعامة الفرس، يريد بالنعامة فرسه. كرر هذا في أبيات كثيرة من القصيدة، وهذه القصيدة قالها في حرب البسوس. والبسوس هذه هي اسم امرأة، وهي خالة لجساس، وكانت المرأة هذه، والمرأة هذه كان لها ناقة اسمها سراب، سراب وهي خالة لجساس ابن مرة الشيباني. هذه الناقة انطلقت ودخلت في حمى كليب ابن وائل، وكان كليب ابن وائل هذا أجار حمامه، باضت عنده فأجارها وحماها، لأن العرب الجاهلية عندهم مبدأ عظيم وأمر عظيم، الموضوع إيش؟ الجوار، لا يخفرون ذمة الجار حتى الحمام. فجاءت الناقة هذه وطت البيض هذا وكسرته، ها؟ فما كان من جساس ابن مرة اللي تكون البسوس خالته إلا أنه ضرب الناقة هذه بسهم مع ضرعها. ليش تكسر البيض؟ ضربها بسهم مع ضرعها. فجاء جساس بن مرة ووثب على كليب بن وائل وقتله. شوف كيف يعني مسألة الدماء عندهم، كله علشان ناقة انكسرت بيض، ها؟ فهاجت الحرب، حرب قوم هذا وهذا بين بكر وتغلب ابني وائل، ابني وائل. واستمرت الحرب 40 عاما، 40 عاما، حتى ضربت العرب المثل بشؤمها. وفعلا هذه تعتبر من الحرب المشؤومة. هذا معنى قول الشيخ إن البيت هذا قيل في قصيدة قيلت في حرب البسوس. إذن البسوس اسم امرأة. نعم. إيه؟ إيه. الشيخ الآن يعني خرج قليلا عن البلاغة وقال لا تظن إن كل إطناب أنه من البلاغة أو إن كل إيجاز أنه من البلاغة، لا، يقول واعلم أن الإطناب والإيجاز قد يطلقان. إذن دل هذا على أن هذا نوع آخر غير ما تقدم. قال يطلقان على التوسع في الغرض المسوق له الكلام، هذا رقم واحد، والاقتصاد فيه، هذا معطوف على إيش؟ على التوسع، يعني ويطلقان على الاقتصاد فيه. إذن كم ذكره من نوع؟ نوعين. انتبهوا لللف والنشر المرتب. قال فيعد من الإطناب، هذا وين يروح؟ للأول اللي هو التوسع. قال فيعد من الإطناب الاتيان بالجملة المعترضة أو كثرة البيان والإيضاح، بمعنى أن المتكلم في مقامات الكلام وفي مقامات الأحوال قد يتكلم بكلام ف يوسع الكلام، يتبسط في الكلام، ويجعل للكلام ذيولا وتوابع. الشيخ يقول هذا أقرب ما يكون أنه من باب الإنشاء، ليس من باب أو ليس من فن البلاغة. طبعا هو فيه شبه فن البلاغة، لكن الشيخ يقول إن تعلق هذا النوع فن البلاغة أنه إيش؟ يقول ضعيف. وكان الأولى أني أعرف لكم الإنشاء، لأن الشيخ قال بل هو من مباحث صناعة الإنشاء. الإنشاء يا إخوان له معنيان حتى تتضح الصورة. النوع الأول الإنشاء اللي تقدم لنا هناك، الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. أما الإنشاء اللي معنا الآن فهو فن تأليف المعاني، فن تأليف المعاني وتنسيقها والتعبير عنها وفقا لمقتضى الحال، وفقا لمقتضى الحال. هذا معنى الإنشاء. مثل الخطيب قبل يوم الجمعة يجلس ويأخذ القلم والورقة ويبدأ في كتابة الخطبة، هذا يسمى إيش؟ إنشاء. ومنه مادة الإنشاء الموجودة بالمدارس والمعاهد، هذا الإنشاء. فالشيخ يقول إنه في باب صناعة الإنشاء يصير تعلق الإطناب بفن البلاغة يصير فيه ضعف، لأنه يصير يهمها التوسع في الكلام وإرادة المقدمات، ها؟ فهذا وإن كان في شيء من البلاغة لكنه إلى صناعة الإنشاء والخطابة أقرب. ولهذا ابن عاشور له كتاب كما ذكرنا لكم ذكرته لكم في درس مضى اسمه أصول الإنشاء والخطابة، مطبوع هذا في مجلد صغير طبعته مكتبة دار المنهاج في الرياض، وهو موجود ضمن رسائل ومقالات ابن عاشور، لأن ابن عاشور له رسائل ومقالات مطبوعة في 4 مجلدات، ومن ضمن 4 المجلدات هذا الكتاب، لكنه ما حقق هناك تحقيق جيد. أما طبعة دار المنهاج فقد خدم الكتاب خدمة جميلة جدا وعلق عليه تعليقات نفيسة. فابن عاشور ذكر الكلام اللي ذكر هنا، ما ذكره بالنص لكن اذكره هناك بالمعنى، وقال إن المتكلم أحيانا يتوسع في الكلام مثل ما ذكر الشيخ، فيأتي بالجملة المعترضة أو يزيد بالبيان والإيضاح، ويذكر مقدمات ويذكر خواتيم. فهذا يقول نعم، وإن كان تعلق فن البلاغة يعني ضعيفا لكنه ليس هو من البلاغة العالية، قال: ومن الإيجاز ترك المقدمات في الخطب لضيق المقام ونحوه، يعني تجد أنه هنا يوجز وينقبض ويقلل الكلام، فيكون التوسع في الأول والانقباض في الثاني ما هو من البلاغة بمكان مكين، هو أقرب إلى صناعة إيش؟ الإنشاء. اتضح لكم الكلام؟ هذا معنى كلامه. ولهذا قال: وتعلق فهذا يدل على أن ابن عاشور لا يريد باب الإيجاز كله ولا يريد باب الإطناب كله، إنما يقول أنه في نوع من هذين البابين تعلقه بفن البلاغة ضعيف، وأوضح ما يكون تعلقه بإيش؟ بصناعة الإنشاء. ولو ترجع للكتاب اللي قلت لك وتجد ابن عاشور بوب باب سماه باب مقامات الكلام، وتكلم على الموضوع. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بعلم المعاني، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.